وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان. قال الله تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل الرسل: هل بينتم؟ هل بلغتم؟ فيجيبون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.